في فؤادي بعض ما تبدي الجفون، لا تقولي فيك طيف من جنون، حول قلبي طوق عشق محكم، أو لعلي مسني سحر عيون، صادني من كنت أرجو صيده، ما له جند أتاني وحده، ثم ألقى حول قلبي قيده، كان قيدا من دلال الحور عيني. طيفك البدر نور في حلا، أنا قلبي خلفه أنا سلام، يتبع المملوك عرفا من ملاك، يا وثاق حب إني مستكين، كلما ظلينا قلبي دنا، للثناء حب قلبي مدحنا، أقرب الأحباب أن مسكنا، إن تبر الحب يجلوه الحنين. غاص في بحر المعاني واصفوا، كلهم يا مهجتي لم ينصفوا، لم يذوقوا الحب حتى يعرفوا، هم لما أدركته لا في بحر المعاني واصفوا، كلهم يا مهجتي لم يوصفوا، لم يذوقوا الحب حتى يعرفوا، هم لما حسنك البادي على قلبي استوى، ثم ألقى فيه آيات الهوى، ما مال ذي من شديدات القوى غير إصغاء